ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان اصبح الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل امرئ بدعه وكل بدعه ضلاله. ثم اما بعد هذه فقرة من أخير الفقرات التي ذكرها المؤلف في بيانه لمعتقد أهل السنة والجماعة. وهذه العبارة التي استمعنا إليها أو هذه الفقرة التي استمعنا إليها بيان المؤلف لمعنى أو لسنة وصفة المبتدئ حيث ذكر أن المبتدع هو كل من التزم أو اتفق بصفة وسمة غير أهل الإسلام والسنة، يعني خلع عن نفسه الاتصاف والالتزام وبالسنة التي حث وحض النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال والأفعال والمعاني. فهذا البيان لمعنى المبتدع، وهو أن كل من جعل سمة وميزة وصفة غير صفة وميزة المسلمين وشعاره أو باسمه هو مخالف في معناه. كان عليه عبد والتابعون والتابعون الاحسان كان المؤذن من اهل البدع الذي يحق فيه وصف المبتدع بشيء او يتصف به، وهذا الذي اتصف به لم يكن عليه اهل القرون المفضله. ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله نماذج كثيرة لهذه المبتدعة كالرافضة مثلا، فهذه التسمية لم يكن عليها سلف هذه الأمة، ولم يعرف عنهم أن واحدا منهم اتصف بالانتهاك أو اتصل به أو تفاخر بالانتماء إليه. فكل من سن نفسه أو وصف غيره أحاول شعارا غير هذا الذي كان عليه اهل القرون المفضله، فهذا يعني انه مخالف له، واذا كان مخالفا له فهو اذن مبتدع على خلاف ما كان عليه الامر زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فقول المؤلف رحمه الله كل من اتكل بغير الكتاب والسنه فهو مبتدع، وهذا يعني انه ذكر لنا علامات وصفات يعرف بها اهل البدع. وقد ابان العلماء رحمه الله علماء هذه الامه المناجم الذين هم على الحق والصواب والجاده ابانوا وزينوا واصبحوا عن سمات وعن صفات وعن مزاج يعرف بها اهل البدع هي مميزون عن غيرهم الذين استقاموا على البدع واتبعوا السنه وتصبوا بالإسلام. والمؤلف هنا ذكر صفتين، لأن هذه هي العلامات الكبرى التي ذكرها العلماء وهي كثيرة ومظاهرهم، وهي كونهم أنهم يتصفون بغير الإسلام، يتصفون بغير الإسلام، وكذلك بغير السنة، يتصفون بأمور لم تكن، لم يكن عند العمل عند الصحابة ولا عند التابعين. يخالفون السنة سواء القولية أو القولية أو السنة العربية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته دينه، كل ما يتعلق بالأقوال والأفعال والأعمال والعقيدة والمنهج والدعوة إلى الله عز وجل بين النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الله عز وجل وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولن تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقد قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة تتسرع إلى طوائف وإلى جماعات وتجد أنها كبرى في النار عند والدها. ولذلك كان على نبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين صاروا على طريقته وعلى سنته في كل شيء، في القول والعمل والدعوة والعبادة والسلوك والأخلاق. فمن جاء بشيء يخالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة فهو المبتدع. كما ذكر العلماء أيضا في كتب أخرى ذكروا في كتبهم من قرأها وتذكرها علم هذه المفارقة وهذا الكون الشاذ بين السني وبين المبتدع، بين المتبعين الحق والمتبعين الباطل، وهي كثيرة. وقد ذكرها الله عز وجل في كتابه لمن كان له فقه وفهم وتدبر في علمنا، كما ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كثير. ففي علامة الابتداع ان الله عز وجل قال: ومن مشايخ الرسول لبعد ما جاء الى الهدى ويستحي خير سبيل المؤمنين لوجه الى تولى ترك من كان ولا احمد. فابتداع خير سبيل المؤمنين خلق اجماع الامه وترك ديانه الامه وعقيده الامه والإنسان بعقيدة تخالفها، هذا يعتبر من اتباع الخير في المسلمين. ومن اتباع اهل الاتباع التفرق والمفارقه ومفارقه الجماعه. ولهذا قال الله عز وجل: ولا تكون كالذين من المشركين الذين تفرقوا بينهم وكانوا شيعا. كل اسم من هذه الايه. ولا تكون كالذين اختلف وتفرق من بعد ما جاءهم بينا وأولئك لم يعلموا عنه. فهذه الإيمان وصفته وصفات أهل الدين. وأما ما جاء في السنة من بيانه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسماء أهل البدع فهي كثيرة وأعظم من أنفسها. فهذه الأحاديث لو تأملها الإنسان وقرأها لوجدها سنة عن سنات ومظاهر كثيرة يعلم بها أهل الشرك. من ذلك الجهل بمقاصد الشريعة. فأهل البدع لا يعرفون أحكام الشريعة ولا يعرفون مقاصد الشريعة. ومنها التفرق والفرقة ومفارقة الجماعة، أي جماعة المسلمين. ومن صفاتهم الخصام والنزاع والجدال. ومن صفاتهم اتباع الهوى. ومن مزاجهم تحكيم العقل على النقل. ومن مزاجهم أيضا الجهل بالسنة والخوف المتشابه ومعارضة السنة بالقرآن والجهاد في تعظيم الأصحاب والغلو في العبادة والتشبه بالكفار وإطلاق الألقاب على أهل السنة والتكلم بسوء في أهل الأخر ومعادتهم أيضا لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم والاستخفاف به وكذلك نفي مخالفيه بدل دليل ومشاركتهم على أهل الحق في السلطان حتى يسلب الأدبيه. فهذه المذكورات هي عبارة عن علامات وامتداد ومظاهر يعرف بها أهل البدع لكي يميزوا أو يميزون بها عن غيره فيعرف من هو السني ومن هو المبتدع. ولذلك ذكر العلماء صفات كثيرة لأهل البدع منها ما ذكره أبو عثمان الطبري شيخ الإسلام في كتابه العظيم عقيدة أهل الحديث وهي رسالة قيمة في بيان معتقد أهل الحديث لأن أهل الحديث هم أعرف الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأهل الحديث هم الطائفة المنصورة وهم الفرقة الجديدة. ولماذا كان أهل الحديث هم أعلم الناس؟ لأنهم أعلموا بالأصابع. فالعلم كل العلم إنما هو في اتباع السنة المسلمة وحفظ الأخبار والأحاديث التي بدأت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن القيم رحمه الله: ما العلم إذا قال الله قال رسوله، قال الصحابة ليس في تنوير. ليس العلم مرتبة لخلاف فلاحة بين الرسول وبين رأي الحقيقة. فقال أبو عثمان الطبري رحمه الله في هذه الرسالة المنصورة في أهل الحديث ينقر لنا الايمان وصفته بها. فقال رحمه الله اكبر اياته وعلى جهه شده معاتبه لحمله اخبار النبي صلى الله عليه وسلم واحتقاره له واستخفافه به وتسليمته لسياره الحشويه. يعني اهل الملاك يكون حشمه الحشويه، والحشويه يعني كلمه ماخوذه من الحشو، والحشو هو الخلق والجماع او من اسمه العامه. لما نرى عامه الناس هذا لمؤمنون بشؤونهم غالبون في شأنهم نقول أنه هو الحشو، ولهذا كانوا يسمونهم ويقولون بأنهم حشوية. ويقال أن عمرو بن عبيد أو عمرو بن عبيد المحتشي هو الذي أطلق هذا الكلمة الحشوية على أهل السنة، وقد أطلقها على عبد الجليل بن عمر الحج الجليل كبر كلمة خارج من دين. فكانوا يقولون على أهل السنة وقد ذكروا من صفتهم أنهم يصلحون الألفاظ التي ينبذون في أهل السنة، حتى إذا اختلط بهم العوام ظنهم أنهم على جهل فلا يتبعونه، فكانوا يقولون على أنهم حشوية والجهلة وظاهرية ومشكلة جهلاء، أي أنهم لا يعرفون الناس يعيش في منظر العقل، وإنما يركزون فقط على الأثر هنا في فهم الناس للمقصود والمدلول، ويقول بأنهم ظاهرية بمعنى أنهم يتبعون النصوص في الظاهر ولا يلجؤون إلى باطن النصوص، وهذه في الحقيقة بدعة كانت على كثير من المسلمين. يقولون أن النصوص ظاهر ولا ظاهر، ونحن يتبعون باتباع باطن لا باتباع باطن، وكذلك يقول بأنهم مشبهة لأن أهل السنة يدينون صفات. فإذا قالوا بأن الله يرد ولله سبحانه وتعالى يرد، قال هؤلاء لأنهم مشركون. فرق بين أن تقول لله يرد ولله سبحانه وتعالى يرد ثم تقول أن ذلك له وجه ليس وجه به، لا يماثلون ولا يشبهون في مثل وجوده، فأن تقول لله سبحانه وتعالى أن تشبهه بمخلوق. ولكنهم قالوا ما دام ينسبون الله عز وجل يعز وجل في هذه الصفات، وهذه الصفات قد توجد في كيفية المخلوق وتوجد في المطر بالنسبة لنا من المسلمون، وهذه أكثر من التزييف من التزييف وتقليل الناس على أن أهل السنة ليسوا على حق. ثم قال اعتقاد منهم في أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها بمعدل من العلم، وأن العلم يعني بالنسبة لهم لا يعطيه الشيطان بيده من نتائج عقولهم الكاسلة ووساوس ظهورهم المظلمة وهواجس قلوبهم الخالية من الخير وكلماتهم وحججهم العاطلة، بل من بينهم الظاهرة الباطلة أولئك الذين لعنهم الله فأعمى فأصمهم وأعمى أبصارهم ومن يهد الله ومن يهد الله فما له من مشرك. انتهى كلام أبي عثمان الطبري رحمه الله تعالى. وقد قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في بيانه لسمات وصفات اهل البدع، قال اولا انهم يعرفون باتفاق بغير الاسلام وبغير الكلمه، وهذا عين ما قاله المؤلف رحمه الله ابن قدامه في مثل هذا الذي نحن بصدد شرح هذه العباره. قال وذلك بما يحدثون من البدع القوليه والفعليه والعقليه. ثانيا من اقتداء او من اهتمام اهل البدع انهم يتعصبون لارائهم وافكارهم فلا يرجعون الى الحق وان تبين لهم. الصفه الثالثه انهم يطعنون في ائمه الاسلام والدين، وقد قال ابو حاتم الرازي رحمه الله علامه اهل البدع الوقيعه في اهل الاثار، انهم اذا راوا امام من ائمه المسلمين طعنوا فيه وبحثوا عن معاليه ومثاليه وذكروها في الناس وأدعوها ونكروها، لأن من عقيدتهم ومن اعتقادهم ومن مكرهم أيضا أنهم إذا طعنوا في حملة الأخبار فإنهم بذلك يطعنون في الأخبار، إذا طعنت في حامل الخبر فإنك تطعن في الخبر. ولهذا لما أراد القوم أهل البدع من الرافضة أن يطعنوا في الصحابة في أساليب الصحابة، مرادهم بذلك هو الطعن بشريعة الله سبحانه وتعالى، لأن الذي نقل إلينا هذه الأخبار والذي نقل إلينا هذا الدين والذي حفظ لنا هذه السنة من هم؟ هم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فالذي يريد أن يطعن في أبي هريرة ويذكره ويحوزه بصفاته منهولة وخلال غير حليلة. ماذا يريد من خلالها؟ لا يريد الطعن في شخص نفسه، وإنما يريد الطعن فيما حمله إلى هذه الأمة وما حفظه من أحاديث كثيرة تزيد على 5000 حديث سمعها وحفظها ووعاها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه الجائزة التي ذكر الشيء رحمه الله أنهم يعرفون بغير كتابهم بشكل مسلمة، وذلك ما يفيدون من البدع القولية والعملية والعقلية. الصفة الثانية أنهم يتعصبون لأفكارهم وآرائهم ولا يتنازلون عليها حتى وإن تبين لهم الحق لا يرجعون إليه. والثالث هو الطعن في أئمة الإسلام وأعلام الدين المعروفين الثقات المشهورين الذين شهدت لهم الأمة بالخير وبالعلم وبالإيمان وبالصلاح وبالتقوى. ولهذا كان يقول أحمد بن سنان القطان عليه رحمة الله: ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يفعل في أهل الحديث. قالوا: فإن الرجل إذا ابتدع نزع حلاوة الإيمان من قلبه. ليس أحد في الدنيا وهو من أهل البدع إلا وكان من علامته أنه يطعن في أهل الأخبار في حمل الأخبار. فالذين يحفظون الأمة هذه الشريعة ويحفظون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله: إذا الرجل وقع في العلا أو ابتدع نزع الحلاوة الإيمان من قلبه. وقيل للإمام أحمد رحمه الله وقد ذكروا له رجلا من أهل مكة المسمى ابن قتيلة وقد ذكر عنده أصحاب الحديث، فكان يقول أصحاب الحديث فوق سوء. فكان من الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إلا أن قال ونفض صوته وقال زنديق زنديق زنديق ثم دخل البيت. وهذا كلام عظيم أيضا نقله الإمام أبو حاتم الرازي الحنبلي في كتابه الذي بين فيه معتقد أهل الحديث، فقال رحمه الله في بيانه لعلامات واستواء وقلات أهل البدع، قال رحمه الله: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل الأثر حشوية، يسمونهم بأنهم عامة، كما أن الرافضة يسمون أهل السنة الرافضة، يسمونهم الجمهور. يعني في هذا ضد لهم، يعني جمهور عامة الناس الذين يتبعون الغواء ويتبعون السواد الأعظم، وليس عندهم يعني علم يستندون إليه. فأهل الرافضة يسمون أهل السنة الجمهور، لكن المصطلح الجمهور عند الفقهاء هو ما كان عليه عامة الفقهاء والعلماء، ولكن عند الرافضة يلبسون به أهل السنة. فكذلك الزنادقة ينسبون إلى أهل الأثر وأهل الحديث والمتبعين للسنة يسمونهم بأنهم حشوي بمعنى أنهم عوام، يريدون إبطال الأثر. وعلامة الجهمية تسميته أهل السنة مشبهة. الجهمية هم الذين يجاورون الكتاب يعطون الكتاب، يقول الله سبحانه وتعالى من الذي ليس عنده كتاب، فإذا قالوا بأن الله سبحانه وتعالى قادر أو أعين قالوا أعين بلا عين وقادر بلا قدرة ومتكلم بلا كلام، فعطر الله سبحانه وتعالى عن جميع الكتاب فلا يسمع ولا يبصر ولا يحفظه ولا يريد. وهذا من الجهل الذي وقع فيه الجميع. فإذا وجدوا أهل السنة يثبتون هذه الصفات ويجعلونها صفة ثابتة لحق الله عز وجل، ويقول بأن الله سبحانه وتعالى عزيز بعلم وأنه سبحانه وتعالى له علم وليس يعلم علم الخلق، قالوا بأنهم يشبهون الله سبحانه وتعالى بالخلقات. فعلامة الجهمية تسميتهم بأهل السنة بأنهم مشبهة، وعلامة القدرية تسميتهم أهل السنة مجبرة. والقدرية هم الذين ينكرون القدر وكما سوف نتكلم عليهم، فيسمون أهل السنة بأنهم مجبرة. أهل الجبر هم الذين يقولون بأن الإنسان ليس له حيلة بالأمر، يعني إن بقي على كفره ومات على كفره فالله سبحانه وتعالى هو الذي أجبره على ذلك، وإن مات على إيمانه فالله سبحانه وتعالى هو الذي أراد أن يكون منهم ذلك. فلما كان أهل السنة يثبتون القدر فكان القدرية يقول أهل السنة بأنهم مجبرة، يعني فإن يرمونهم بأكثر لا من عليهم. ثم قالوا: علامة المرجئة تسمية أهل السنة مخالفة ونقص صحيحة، وعلامة الرافضة تسمية أهل السنة ناقمة. الرافضة يسمون أهل السنة بأنهم ناقمة لأن الرافضة يولون عليهم ويفصلون له ويفصلون على سائر الأصحاب. لكن إذا قال رجل من أهل السنة أن أبا بكر وعمر أفضل من علي دون انتخاب لعلي قالوا بأنهم تناصبون العداء. الناصبة يعني الذين ينصبون العداء على علي رضي الله عنه. وأهل السنة لا ينصبون العداء. وإنما يذكرون في المفاضلة أن أبو بكر وعمر أفضل من علي الذي هو مفتقد من أهل السنة. ثم قال أبو حاتم رحمه الله: ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد ويستحيل أن ينسى ما في السنة. هذا دليل على أن ما قاله أهل البدع فيهم كلام باطل. إذ لا يمكن جمع هذه الأجزاء كلها وتكون في هذه الجماعة التي هي على الحق. فالاسم الذي يلحقهم هم أنهم أهل السنة والجماعة، أو أنهم أهل الأثر، أو أنهم أهل الحديث، أو أنهم صاحب المقصورة، أو أنهم الفرقة النادية. فهذه الأوصاف التي تولد بها أهل السنة الذين ذكرهم المؤلف رحمه الله. ثم ذكر المؤلف عليه رحمة الله بعد ذلك امثله عن طوائف البدع واهل الاهواء، وقد خط بعض منهم دون بدع اخرين، لان اهل البدع خطه، وقد ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه المشهور الصحيح ان هذه الامه تنقسم الى اكثر من 70 فرقه، الى 73 فرقه، وقال انها كلها في النار ما عدا واحد. إذا دل على أن الفرق في الأمة كثيرة، وهي بعد موته صلى الله عليه وآله وسلم، وخاصة بعد مقتل عثمان إلى يوم الدين هذا. ولكن المؤلف رحمه الله ذكر هذه على سبيل المثال، أو قصها في ذكر دون غيرها لاشتهار مذاهبها، ولعموم الدليل فيها، ولكونها يعني من أكبر المذاهب في أفكارها وفي عقيدتها، ولأن الضرر الذي كانوا عليه قد أثر في الأمة، ولأنها بعيدة عن الصواب. لكن أهل السنة والجماعة يقولون بأن أصل البلاء وبأن شر الطوائف تقوم على أربعة: الرافضة وهم الشيعة، والخوارج الذين يكونون على المذهب ويكفرونهم ويستبيحون الدماء والأعراض والأموال، يعني أموال المسلمين ودماء المسلمين، والطائفة الثالثة هم القدرية الذين ينكرون القدر، والطائفة الرابعة وهم المرجعة. وبعد هذه الفرق فمعظمهم متشعب عنها أو متفرع من هذه الفرق. وبدأ المؤلف رحمه الله بذكر هذه الطوائف من أهل الأهواء، فبدأ بالرافضة، أو من يسمونهم بالرافضية، وهؤلاء أي الرافضة من أخبث الفرق المعتقدة، ومن أشده وأعظمه عداء أهل السنة والجماعة. وقد سموا رافضة كما ذكر معظم أهل العلم، لأنهم رفضوا زيد بن علي بن الحسين. فلما جاء هؤلاء القوم إلى زيد بن علي بن الحسين وهو من أئمة أهل البيت، قالوا له: لا نكون معك، لأن هؤلاء تشيعوا لعلي رضي الله عنه ولذريته. فكلما مات شخص من أهل البيت أو رجل من أهل البيت تنتقل بفعله الإمامة إلى آخر. فلما جاء دور زيد بن علي بن الحسين وإليه تنسب الطائفة الزيدية، قالوا له: لا تتولاه، أي لا تكون معه حتى تتبرع من أبي بكر وعمر. فقال: ثم أتبرأ منهما وهما صاحب جدي، بل أتولاهما. فقالوا له: إذا نصرت فسموا رافع. فقال له: إذا نصرت فسموا رافع، ولقوا معه موسى. وكذلك يسمون بالشيعة، هم الشيعة لأنهم يتشيعون لأهل البيت، يعني يجعلها أنظمة ويتشيع لأهل البيت وينتصرون بمنهجهم الإمام عنهم ويطالبون بحقهم، يقولون بأن الخلافة لا تكون في المسلمين إلا فيه. ثم نسألهم فهو متقن غالب المسلمين. ومع ذلك فإن وحي الحمراء يقولون إنما سمينا برافضة لأنها رفضنا الباطل، وهذا لدليل الحق. يقولون سمينا أن رفضنا الباطل، والرافضة له أصول هذه الباطلة. وأول ما فعله في عهد علي رضي الله عنه لما جاء إلى الله فقال له: أنت إله، لأن الرافضة ينقسمون إلى طوائف وإلى جماعات، ومنهم هؤلاء الذين يدعون الألوهية في علي، ومنهم عبد الله بن جبأ اليهودي، هذا رأس الرافضة. وقال لعلي رضي الله عنه: بأنك أنت إله، ثم امر علي رضي الله عنه بإحرامه، فهرب زعيم من هذا والتحق بالمدائن. ثم بعد ذلك وجد منهم بعض الذين تركوا الحقوق في جنوبيه علي، ولكن ايضا قالوا باقوال اخرى لا تحل خطرا عما يجب ان يعتقده المسلم، فقالوا بان ابا بكر وعمر خلق الخلافه من علي، وعلي رضي الله عنه هو الاولى بهذه الخلافه، ولم يمكن ان تكون خلافه في باقي الصحابه. وكذلك من عقائدهم الفاسده تبرؤهم من الصحابه رضوان الله تعالى عليهم، بل تكفيرهم وتشفيقهم اياهم، لا سيما اعتبر الصحابه كابي بكر وعمر وعائشه، وعندهم ان الصحابه ليسوا بعدود، وبانهم اما كفار واما كذا، ولم يستثنوا من الصحابه الا القليل، خمسه نفر او سته. يقول عن بغداد بن الاسود وابو ذر الغفاري وسلمان الفارسي وعلي بن ابي طالب وبعض الصحابه الذين لا يجوزون خمسه منهم. واما ذات الصحابه فاما ان يكونوا كفارا كابي بكر وعمر وعائشه، واما ان يكونوا كشافا كباقي الصحابه الذين لا يعلمون. ومن اصولهم الفاسده ايضا ان عندهم شرك بالله سبحانه وتعالى، عندهم شرك يؤذون علي، وربما اكثر من ذلك، حتى منهم من لم يقول بان علي هو الاله، يقولون بانه لهم تصرف بهذا الكون، يتصرفون بهذا الكون، وكذلك ائمتهم يتصرفون بهذا الكون، وقد ينسخ النسب بسببهم، فاذا هم واقعون في شيء بالله عز وجل. وعندهم ايضا القول بالبداء، القول بالبداء يقول بان الله سبحانه وتعالى لا يعلم اشياء التي صارت بالسابق، يكون علم الله لا، ويقول يجوز لله سبحانه وتعالى ان يكتب شرعا جديدا، يعني بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يجوز ان يظهر في ثم شرع جديد، وهذه عقيده البداء، ويزيد بها الرافضه اي الشيعه. كذلك من عقائدهم الفاسده انهم يقولون بان الى غير ذلك مما يدينون به من الدين الفاسد والعقائد الباطله، كجوازهم من نكاح البدعه، وجوازهم من لقيه النساء، وجوازهم من ايجار الفروج فيما بينهم. ثم كذلك من العقائد الفاسده، وقد عندك الشيخ عبد الستار التونسي رساله بين فيها بطلان عقائد الشيعه، اذا اسمه بطلان عقائد الشيعه، وذكر لهم 17 عقيده فاسده أخذها من كتبهم ثم رد عليها وأبان بأن هذا ليس بالدين الذي يدين به المسلمين، الذي يدين به المسلمون. وقد خير الله سبحانه وتعالى علماء جهابلة هذه الأمة ردوا على هذا المسلم الخطير الذي اتبعه الرافضة الشيعة، ومنهم الإمام الكبير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه المأتي الذي لا نظير له من هذا الباب، وهو كتاب منهاج السنه النبويه الذي يقع منه جلدين، وقد حفظه الدكتور سالم ويعرف في كتاب الجلدات، فبان اوامره وطرحه واكتشف عن عقائدهم ومعتقداتهم الفاسده الباطله. وكذلك المؤلفات في هذا العصر المديره، ومنهم محب الدين الخطيب في كتابه الخطوط العريضه، من عقيدتهم الفاسده اعتقاد الاطلاق في الائمه 12، يعتقدون بان الائمه 12 الذين يبدؤون بعلي، وعندهم امام الان مهتدي وهو محمد بن الحسن بن حسن الاسكري، يقولون بانه يخرج في اخر الزمان الذي غاب في مكان سيدنا السجان، فيقولون بان هؤلاء الائمه معصومون لا يقعون في الخطا، فهم يمجدونهم ويقدمونهم ويدعون لهم فوق الانبياء، حتى ان الخميني هذا الذي قاد هذه الماسونيه للثوره الاسلاميه تضليلا وجهانا وتثبيتا على الناس، يقول بان مقام الائمه عندنا بما هو فيهم، وهو ايضا يقول هذا بان له مقام لا يسمعه نبي مرسل ولا سلف مقرر، وانهم معصومين من الخطا، فمرة كلمة تخرج من عيونهم. وكذلك قال لهم الشيخ يحتاج اليه ظهير، وهذا كان الشعير باليه الامر، ثم بعد ذلك انبرى للرد عليه وكشف عوارض وبيان سوء معتقده كتب كثيره، كتاب اسم الشيعه والقران الشيعه والسنه كتب بذلك كثيره. والمهم ان المؤلف رحمه الله ذكر ان من جمل اهل البدع والاهواء هم الرافضه. ثم ذكر الفرقه الثانيه وهي الجهميه، الجهميه نسبه الى رئيس البدع الاعتقادي، وهو الجهم كل صفوان المعروف في أبو مهر الراقدي السمرقندي. وهذا الرجل ظهرت بدعته بكلمه من أراضي روسيا الآن. قال عنه الجهلي: الفاسق المتكلم فس الضلالة، يعني هو أشد الضلالة، فس الضلالة ورأس الجهل. قال: وكان له ذكاء وجدان، كان معروف بكثرة ذكائه وجدانه، وهذه كما قلنا من علامات أهل البلاد. وكان مع بدعته هذه يحمل السلاح ويخرج عن السلطان. وكانت نهايتهم أن قتله رجل يسمى سلم بن الأحول الناجي، قتله هو ذلك في سنة 120. وجاب بن صفوان هذا قد أخذ دينه ذاته وعقيدته الباطلة من رجل يسمى الجعد بن درهم، والجعد بن درهم هذا قتله أحد الأمراء في ذلك الوقت يسمى خالد بن عبد الله الزهري بأمر من هشام بن عبد الملك. والجعد بن درهم هو الذي قال بنفس الصفات عن الله عز وجل، يعني عطله وانكاره، وقال بخلق القران، وقال بنفسه الرؤيا، وقال بان الله عز وجل لم يكلف نفسه القيمه. فعند ذلك كان خالد بن عبد الله الفطري يخطب الناس في يوم العيد، فلما نزل قال: ايها الناس تقبل الله ضحاياكم، اما انا فاني مضحي بجعل الربا. فنزل وضحى به امام الميمه، فكان قتله في سنة 126، ثم لحقه بعد ذلك تزويده الجهم بن صفوان، وقتله أيضا أسلم بن أحول المازي في آخر زمان بني مروان، وذلك سنة 128. وكان يعني في صرف جفائه ومشهد عليه من الخبز يخرج إلى عود الناس، لأنه هذا كان مسؤولا ينكر في مكتبة عن الله عز وجل، يخرج في أصحابه الذين تبعوه ويأتي بهم إلى الناس المرضى المسجونين ويقول لهم: أرحم الراحمين، يفعلوا بشهادة، يعني إنكارا لرحمته كما أنكر حكمته، يعني قالوا: لو كان وصحاً لأرحم رحيم فهو بالرحمة، فكيف يترك هؤلاء الناس بعد ذلك؟ وما علم أن في هذا خطبا أراد الله سبحانه وتعالى. وقد يكون إنسان مصاب بالمرض وبداء، وقد يكون هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى به. على ترى أن الرجل يضرب ابنه وفي هذا الضرب قسوة عليه وتألم البكاء، ولكن هذا إنما فعله من تمام رحمته لولده حتى لا يحتمه أكبر منه. ولكن هذا لما كان على هذا الخبز كان يخرج بأصحابه إلى هؤلاء المسلمين المرضى ويقول: انظروا أرحم الراحمين يفعل الذهاب، إنكارا لرحمته كما أنكر حكمته جل وعلا. وهؤلاء الجهلية معروفين كما قلنا بإنكارهم للتدهور والعقيدة، ولهذا كان السلف رحمهم الله يطلقون على كل من انكر صفه الديكتاتوريه او صفه النبي صلى الله عليه وسلم يقولون بانه جهل، حتى وان لم يكن متبعا لجهل ابن صفوان وجاء بعده باربعه قرون او خمس قرون، كما كانوا يصفون لك ابن حجر رحمه الله في بدء الشيء يقول بانه جهل من السلف. لماذا؟ لان كل من انكر صفه او عقلها نسب الى الجهل، وكانوا ايضا يقولون بخلق القران، وكانوا ايضا يقولون بفناء الجنه والنار، وكانوا يقولون بأن الإيمان هو عبارة عن عقد بالقلب وإن ترقب بالكفر، وكانوا يقولون بإنكار الرؤية بأن الله سبحانه وتعالى لا يرى يوم القيامة. وسنة الجهلية في الحقيقة انتشرت وفشت في الناس، حتى المعتزلة والأشاعرة والقدرية والجبرية كانوا يتبنون معتقداتهم الفاسدة. ولهذا قال العلماء والسلف أن كل فساد وضلال في عقيدة الناس لا سيما فيما يتعلق بصفات الله عز وجل وأسمائه فهي من نتاج الجهلية، فهي من نتاج الجهلية. واليوم في الحقيقة لا يوجدون بهذه الكثرة، ولكن في الحقيقة تفرقوا، ولهذا قد يوجد بعض الجهلية لكن في غير هذه الصورة التي ذكرناها. ولهذا العلماء رحمهم الله قد انذروا وتصدوا لبدع الجهلية، ومن أحسن الكتب الرد عليهم كتاب الرد على الجهلية وكتاب النقد على البشر المريسي، وكلاهما أي كتابان من تأليف أبي سعيد عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله، وكذلك يوجد كتاب الرد عليهم وهو كتاب بيان تأليف الجهلية وهو لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وهناك كتاب أيضا ألفه الشيخ جمال الدين القاتلي سماه تاريخ الجهلية والمعتزلة، فمن أراد تزيينا

ويخلق في السماء. والله سبحانه وتعالى ليس له لا علم ولا خلق ولا إرادة ولا قدرة ليفعل عباده وفسيره. بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم أن هذا العبد سوف مثلا يكفر غدا أو سوف يحصل غدا، لا يعلم، لا يعلم الأمور إلا بعد أن تقع. فهم إذن يصفون الله سبحانه وتعالى بالعجز وبالجهل وبأنه لا يعلم الأمور قبل وقوعها. هؤلاء هم خلفاء القدر، وهذه طائفة اليوم يعني قرر أو كذب سمحان. لا توجد طائفة أخرى غير الخلفاء من القدر، وهؤلاء لا يزالون. وهؤلاء ماذا يقولون؟ يقول بأن الله سبحانه وتعالى يعلم بأفعال العباد، يعلمها، يعني يعلم بأن هذا العباد أو أن هذا الإنسان سيؤمن قدر أو سيكفر، يعلم الله سبحانه وتعالى. لكن إذا كفر هذا الإنسان أو آمن فالله سبحانه وتعالى ليس له دخل وليس له إرادة مثلا في إبقاء عزم أو منع عن الإيمان. فيقول بأن العبد له قدرة وإرادة مستقلة عن إرادة الله عز وجل. وهذا في الحقيقة أيضا وصف الله سبحانه وتعالى بحاله، لأن الإنسان حتى إذا كفر لو أراد الله سبحانه وتعالى أن لم يكفر الإنسان ما وقع منه، ما وقع منه، وكذلك الإيمان. ولهذا لو شاء الله سبحانه وتعالى أن يجعل أهل الأرض كلهم مؤمنين لكلم ذلك. فالكفر إذا وقع من الناس أو الإيمان إذا وقع من الناس فبإرادة الله عز وجل وقدرته. ولكن الفرق أن الله سبحانه وتعالى لا يرضى العباد بالكفر، وهذا من يسمى بالإرادة الكونية والإرادة الشرعية. الله سبحانه وتعالى يريد الكفر ويشاءه من الإنسان ولكن لا يحبه، ويريد الإيمان والصلاح والتقوى من الناس ويحبه. إذن فكفر إبليس لو أن الله سبحانه وتعالى ما أراده أن يقع مثلا لإبليس أن يكفر، ولكن أراده الله سبحانه وتعالى، ولكن قدره يكون مثل هذا. والقول بالقدر في الحقيقة هذه بدعة قديمة، الذين ينكرون القدر هذه صفة قدرية. وأول من قال فيها رجل يسمى معبد الجهني، وهذا معبد الجهني قد أخذ هذه العقيدة عن العقيدة الزاكدة وهي إنكار القدر، أخذها من رجل نصراني أسلم ثم رجع إلى النصرانية يسمى توجه. ولهذا قال بعض أهل العلم أن الجيل أن الطفل أو الجيل يسمى ليس من الحسان العقدية الموجودة عند المسلمين، لأن هذا سلسله إطلاقات عديدة، فهو في الحقيقة لا زال طيب رائحة. وكان هذا سلسل نصراني أيضا، إذا المسلم الذي يريد خير لأبنائه فليس يسجي كتابه لهذا الدين، لأنه كان رجلا نصرانيا هو الذي قال في هذه البدعة ببدعة القدر لأنه لا قدر. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هؤلاء القدرية، وكان يقول بأنهم مجوس الأمة، قال إذا مرضوا فلا تعودوهم وإذا ماتوا فلا تشهدوا جنازتهم. وكان عبد الله بن عمر يتبرأ منهم ويقول أخبرهم بأنهم براء مني وإني بريء منهم. وهذا لما أبلغه رجل بأن رجلا يقول بأنه لا قدر وأن الأمر أمر، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم بالمجيزات وبالحوادث قبل وقوعها، لا يعلمها إلا بعد أن تقع، لكن قد لا يعلم. فقالوا بأن الأمر أمر يعني من الجنة، وهذا من تبتدي العقيدة الباطلة. ثم قال المؤلف رحمه الله والمرجعة الجزاء، المرجعة مخيط من الترجاء، والترجاء لهم على يعني المعنى الأول هو التخيير، ومنه قوله تعالى أرجي بها أخاه أي أخاك. ولماذا سمي المرجعة بهذا يعني بهذا المعنى؟ لأنهم أخروا الأعمال عن الإيمان، أخروا الأعمال عن الإيمان أي أرجعوها. فقالوا بأن الإيمان هو عبارة عن عقد ونية بالقلب ونطق باللسان دون عمل، وهذا أيضا من أسباب الدين، لأن الله سبحانه وتعالى تعبدنا بالأعمال الصالحة وهو جزء من الإيمان. وقد ذكرنا أن المعتقد يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان قسمنا، هذا المعتقد الأساسي. ولكن هؤلاء قالوا بأن الأعمال لا تجد فيه يمكن أن تجد في قطر العمل، ولهذا سمى وهذا من أفسد وأخبث الملائكة. لماذا؟ لأن فيه تعطيل الشريعة. وقد قال عمر بن عبد العزيز كما روى البخاري في صحيحه إن الإيمان إلا بالإيمان فرائض وسنن، وشرائع وأداب، بل لا تمثل الدين، وما الذي يسميها لن يسمي الدين، وإن أعيش فتكون الدين هدفك، وإن أموت فما أنا عليكم بحاجة. ولهذا كانوا يعتقدون بأنه في الإنسان العقل الذي يفهم، وهذا قد يدين به بعض الجهال اليوم، يعني لا يعرفون بأنه أحد الزمانية، وإن قد يدينه عز وجل. لما تقول لماذا لا تصلي ولا تشتي ولا تعمل معه ولا تنهى عن المنكر ولا تصوم، يصلك الإيمان في القلب. الإيمان في القلب يعني إذا كان يعتبر بأن الله سبحانه وتعالى هو وفقه ورزقه فإنه يؤتيه هذا وإنه يؤتيه، وهذا لا يمكن أن يقال أبدا. وقيل أن معنى الرجاء الثاني الذي هو إعطاء الرجاء، يعني في إعطاء الأمر للناس ثم في المرجعة لأنه فيهم رجاء، وهو يعني على طرف نقيض مع القواعد الفوري عنده قول. وأما المرجعة فعنده رجاء، رجاءه الأمن. ماذا يقولون؟ من عقيدتهم التي بنوا عليها هذا المعنى الفاسد المعنى الصحيح، يقولون بأنه لا يضر مع الكمال فلا يجب أن أشكو في طاعة، وهذه الكلمة تلية صحيحة، يعني الجديدة كان مشيئة يكبر في الله عدوه، لأنه يجب أن يؤمن يكبر في الشيء ويجب أن يؤمن من العمل الصالح. فهم قالوا كما لا ينفع مع الشرك فإنه لا يرد، بمعنى أنه إذا كان عندك الإيمان وعصى الله فلا عندك وعدت فإن تلك المعاصي لا تؤثر على هذا الإيمان. المعاصي السببين يبقى الشيء بل وفيه دلالة، ولهذا قال وهذا ربيع فكثر من الخطايا، كثر من الطبع كان من الخطايا إلى كان القدوم على الكريم. انظر مثل هذا جاء الجاسي من الذنوب في الصغير قال إلى كان القدوم على الكريم، وهذا هو فساد باب الموت، أي أنهم لأن أنا أعطوا أكثر عني فتقولون أنا تقولون أيضا من أعمال حيث من الإيمان يخرجونها من الصدقين، أن الإيمان هو إيمان في اعتقاد القلب ونفسها، وهذا هو الذي قصد المؤلف. هذا الكرسيون سيوجد هناك مرجعة الفقهاء، وهذا يسجد لأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن حزم، في هذا كله المؤلف، لأن الإرجاء الذي نسب إلى بعض أئمة الحديث كأحمد بن سلمة وغير من الإعلام يقولون أن المراد هنا بالإرجاء عند الفقهاء هم الذين يقولون بتأخير أو جرف الحكم على مرتكب الكبيرة يوم القيامة، أي أنه بنى عليه الدنيا بجنة ولا نار، وقال الغرب يمر على الله تعالى يوم القيامة. فهذا الماء إذا قيل أنه هذا ماء فإن يريد بهذا الماء، ولكن إذا أطلق اسم الإرجاء على الطالب ثم يقولون بأن الأمل اسم وهذا ضلال، ويقولون بأنه لا يضر الإيمان معصية، فلك عن بعض الله عز وجل والقسمان الإسم. ثم قال المؤلف رحمه الله والمتجلة، المتجلة أيضا من شر القواعد، وقول عندهم بأنهم أقدموا الدين وبني سماه بتنظيم الأجنبية، والمعتزلة في الأصل هم أتباع واصف بن عطاء، ووصف بن عطاء هذا كان من الذين يرون مجلس الحبل البصري، الإمام السري الوصي في البصرة كانوا يحضرون مجلسه، بعد ذلك اعتزل مجلسه وهذه البدع القولية والعقدية، وتبعه بعد ذلك رجل يسمى عمرو بن أبي وكان من أفضح الناس يؤوي بعض البدع، والمعتزلة من عقيدتهم أنهم كانوا يقدمون العقل على المعقل، وكان فيه تقديم حسب المعقول أن يحسن العقل والقديم قبحه العقل، ولا يجدون لا إلى شرع ولا إلى رسول. وذهب هذا على أصول خمسة، بل مذهبهم على أصول خمسة، هو لم يكن بالنحو عند العقل بل مذهبهم عند العلم، لكنه العجز عند المرجع أن العجز ينكرون القدر، يقولون بأن الله سبحانه وتعالى لا يقدر المعاصي، المعصية إن وقعت من الإنسان فهي بالرسمة ليس لشيء سبحانه وتعالى دخل فيها، أي أن الله عز وجل لا يمكنه أن يفك العبد ويخلصه من المعصية، فهذا هو المقصود بالعجزية. ثم عندهم الأصل الثاني الذي بنوا عليه المذهب الثاني وهو التوحيد، والتوحيد عند المعتزلة ما هو؟ أرادوا به نفس الصفات عن الله عز وجل، قالوا لأن إثبات الصفات الكثيرة عن الله يعني هذا أننا عزلنا الإله، وهم بهذا يشاركون الجهل، يشاركون الجهل عند جميع المعطلون صفة الله عز وجل وينكرونها. عندهم المذهب الثالث أو الأصل الثالث للهدف الأول العلم، والثاني التوحيد هي أسماء، يعني تظهر بأنها أسماء شرعية ولكن في حقيقتها يريدون أشياء أخرى. القول الثالث أو الأصل الثالث إذا في مذهبهم إنسان وعيد، فما الإنسان الوعيد إذا المسجلة؟ يقولون بأن القائل الكبيرة يمثل به الوعد الذي جاء في النصوص وهو أنه مخلد في نار جهنم، فهذا إنسان الوعيد. القاعدة الرابعة عندهم في العيد المسجلة يسمونها للثالث لإنسان الوعيد، والرابعة المنزلة بين المنزلتين. المنزلة بين المنزلتين يقولون بأن المؤمن العاصي أو أن العاصي إذا وقع في المعصية يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر. يخرج خوارج، خوارج يقولون بأن المسلم إذا عصى الله عز وجل كفر. لكن كثير يقولون لا نقول بأنه مؤمن ولا نقول بأنه كافر في الدنيا، يعني يجعلونه بين المنزلتين، لا هو كافر ولا هو مؤمن، وهذه نقل إلى أحد. وعندهم الأصل الخامس الذي بنوا عليه مذهبهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وما المقصود بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند المعتزلة؟ أي أن الإيمان المنزلي إذا وقع في خطأ في معصية أو خارج عن السنة كان الخروج عليه واجبا. فهذا هو عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بمعنى أنه إذا خرج الإنسان من العوام على شريعة الأذين يتركونه، لكن إذا خرج الحادث يقومون عليه كيف يخرجون عليه. فهذا هو عندهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد ألف العلماء رحمهم الله كتب كثيرة في الرد عليهم، وكتب الفرق شاهدة الفرق بين الفرق للمقاهي المعتادي أو الدين المبيحة للشهر الثاني، هذه هي تفصيل عن مثل هذه المذاهب النجاسة. ثم قال المؤلف والكرامية. الكرامية هم أتباع محمد بن الكرام أبي عبد الله السيستاني المتوفى سنة 255 للهجرة، وقد ذكر له الحافظ ابن عتاكية في تاريخ الدين دمشق ترجمة واسعة. وهذا أبو عبد الله ابن كرام كان يظهر في الجهل، ولهذا اقترب من الجماعة حتى صار له استعجب قيل أنه في خرافات كان يدفعه 20,000 جنيه، وفي ظرف الهجرة 20,000 جنيه يدفعونه، ويقال أنه يأتي هذا من نسبة اقتتال، يعني هو أقل شر من الطوائف هنا، كان ينزل صفة العدوية إلى أنه كان يغالي الزجاجة، يغالي الزجاجة حتى ينزل إلى تشكيل والتشكيل، حتى يصل كقول الله سبحانه على جوهر وله جهة معينة وله طول وله كثر، فأنزل الزجاجة في مغالته الزجاجة، يعني إذا أنزل صفة الوجه فإنه يقررها للناس حتى يقول بأنها كذا وكذا، وهذا لا شك بأنه لمن يقول لي أن السنة فإنهم يثبتون الصفات ولكن لا يشبهونها ولا يجسمونها ولا يقول بأن الله تعالى عبارة عن جن أو عبارة عن جو. ثم قال المعلم رحمه الله الكلابية. الكلابية هم أتباع عبد الله بن السعيد بن كلاب عالم البصرة الشهير، وهذا أيضا كان مثل الصفات إلا أنه كان له مخالفات كثيرة في الكلام وفي الصفات، ولعله أيضا من هؤلاء الذين كانوا يثبتون الصفات لكن يغالون فيها حتى كانوا يصفون الله سبحانه وتعالى بأنه له حواس ولأنه له أرجل وله عين وله وجه وله رأس وله قدم كسائر المخلوقات. ثم قال المؤلف والضرائب، يعني بعد ما ذكر هؤلاء الطوائف ذكر يعني أن هناك طوائف أخرى كالضرائب كالأشاعرة مثلا أتباع أبي حفص الأشعري، وأبو الحسن الأشعري هذا كان على مذهب الاعتزال 40 سنة، ثم بعد ذلك هداه الله سبحانه وتعالى إلى مذهب أهل السنة ورد عليه وألف كتاب الاعتزال عن أصول الديانة وكتاب مقالة الإسلاميين، وبين فساد مذهب الاعتزال الذي بنى عليه مذهبه القديم وهو مذهب الأشعرية الذي للأسف الشديد ما زال يتبعه أكثر الناس في المغرب وفي غير بلاد المغرب. وأبو الحسن الأشعري قيل أنه رجع إلى مذهب أهل السنة. فأول المؤلف ونظرائهم يقصد الذين اتبعوا أهل البدع بذلك. ثم قال المؤلف فهذه فرق الضلال وطوائف البدع أعاذنا الله بهم. ثم إن المؤلف رحمه الله بعد ذلك ذكر أهل الفروق أو المذاهب المعروفة وهي المذاهب الجهمية، وهذه الحقيقة ذكر المؤلف لكي لا تلحق بهذه القواعد المتبعة ولا يمكن أن يقال أنها مثل هذا، وهذا الذي يجب أن نستمع إليه إن شاء الله حتى أكمل إن شاء الله هذا المثل في هذه الأمثلة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأما بالنسبة إلى إمام في فروع الدين كالطوائف الأربع فليس بمذموم، فإن الاختلاف في الفروع رحمة، والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم مثابون في اجتهادهم واختلافهم رحمة واسعة واتفاقهم حجة قاطعة. هذا ذكره المؤلف رحمه الله ليبين أن اختلاف الفروع، الفروع شفقاء والفرع كل مبني على غيره، والمقصود بالفروع ما لا يتعلق بالعقائد كمسائل الصلاة والطهارة والصيام والزكاة، فهذه تسمى الفروع. والاختلاف الفروع تسميه مذمة إذا كان عن الإخلاص وكان عن الاجتهاد، واجتهد الإمام في تلك المسألة بالبيان الجليل أو بفهمه فإن هذا لا يلزم. نعم ليس هذا من كلام المؤلف أنه يبين أن الاختلاف محمول، الاجتماع هو أفضل لو وقع، لكن إذا وقع الخلاف في مسائل الفروع فهذا لا يضر، لأن الاختلاف المحمول هو الذي يكون في الأصول، يكون في العقيدة، يكون في مسائل الإيمان. أن هذه المسائل التي تبحث في الصلاة في الزكاة وأعمال العبادة فهي خلافها لا يضر، فخلافها لا يضر. وقد مثل لهذا لما يقع بين العلم المشتهدين كالطوائف الأربع، والمقصود بهم يعني المذاهب الأربعة المعروفة، المذهب الحنفي والمذهب المالكي والمذهب الشافعي والمذهب الحنبلي. فهذا الخلاف الذي وقع بين هؤلاء الذي هو المذموم، لماذا؟ لأنه كان عن الشهاد. وهذا الاختلاف يعني كان قد وقع أو حتى في عهد الصحابة رضي الله تعالى عليهم، والنبي صلى الله عليه وسلم على اختلافهم، لأنه مشتهد بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأصحابه في الحادثة المعروفة الذي رواه البخاري الصحيح، قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر وهذا في حجة بني قرينة فلا تصلين العصر إلا في بني قرينة. فانطلق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأذن عليهم وحان وقت صلاة العصر، فانقسم الأصحاب إلى تحيز، فبعضهم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قرينة، بمعنى أنكم لا تصلوا في طرف، لا تصلون العصر إلا وصلتم إلى هذا المكان. وبعض الصحابة قال لا، قالوا أن المفروض لا يصلي أحد عبر ذلك في بني قريظة، لأن يحصل النبي صلى الله عليه وسلم وأن يحل الناس عن الإفراح، لكن إذا حان وقت الصلاة فنحن نصلي، لأن هناك آيات وأحاديث أمرنا فيها الله عز وجل وأمر فيها الصحابة أن نقيم الصلاة. وقد قال الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا مبينا، فقوله لا يصلي أحد عبر ذلك في بني قريظة فيه حل عن الإفراح وليس فيه فرق الصلاة عن وقتها. فاختلفوا فمنهم التصور منهم مثل يصلي حتى كل جبال قريبه وقد خرج وقت الصلاه، ولم يعلم من الوصول لهذا الخلاف ما ذمهم لانهم اجتهدوا، ما ذمهم. نعم الخلاف كله شر، حتى من استدل به بقول النبي صلى الله عليه وسلم في اختلاف امه الرحمه، قال علماء الحجين، لانه كما قال ابن الحجين رحمه الله لو كان الاختلاف رحمه لم يجد اشتاق عذابه. ولكن هذا الكلام لا يعني انه اختلاف عاقله، الخلاف في الأمة وقع في مسائل بسيطة عندنا في مسائل الفروع، فهذه إن وقع فيها الخلاف فلا يضر الأمة. ولهذا مثل له المؤلف قال إن وقع الاختلاف بين الأئمة في مسائل الفروع في مسائل الفقه في مسائل العبادة والمعاملات فهذا أمر هين. بل قال اختلافه رحمة، ليس معنى أن اختلاف العلماء رحمة، ولكن المراد به أن هذا داخل برحمة الله عز وجل وعفوه، بحيث أن الله سبحانه وتعالى لم يكلفهم أكثر من ذلك، وقد دخلوا في رحمة الله تعالى وعفوه بأن أعطى المصيب أجرين، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، وأعطى المخطئ أجر واحد، فهو إذا داخل برحمة الله عز وجل. وليس معنى أن تفرق الأقوال واختلاف الأقوال يعني فيها أنه رحمة للأمة، لا، العمل على الاتفاق وعلى وجود الاتفاق بين الأمة هذا الأولى. ثم بين المؤلف أن إجماعهم يعني إجماع هؤلاء الأئمة حجة قاطعة، الإجماع في اللغة هو العدم الاتفاق، ومعناه في الشرع هو الاجتماع أو اتفاق العلماء المجتهدين بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بعصر من الأعصار على حكم شرعي، على حكم شرعي. وقال الله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه الله ورسوله. وقد استدل العلماء على وقوع الاجماع بقول الله عز وجل ومن يشاكك لله ومن يشاكك لرسوله من بعد ما تزكي له الهدى ويلتزم غيرك للمؤمنين نوجه ما تولى ونقله جهنم جاءت مصيره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع امتي على ضلال، فهذا الائمه اذا اجتمعوا على امر شرعي لا يزيد خطر، ولهذا قال اتباعهم حجه قاطعه. اما التقليد وهو اتباع قول غير بغير دليل فهذا لا يزيد بحق المجتهدين، لكن الإنسان الذي يدخل إلى مرتبة العلم فهذا يجب له أن يقصد. لأنه لا يقبل الاجتهاد لكل أحد. ومقصود المؤلف من هذه العبارة أن الخلاف إذا وقع في الفروع لا سيما عند أهل هذه الطوائف الأربعة الذين ذكروا المؤلف وهم يعني أصحاب المذاهب الأربعة مثل مالك بالفضل إلى أبي حنيفة بن عثمان الكوفي المولود سنة 180 هجرية والمتوفى سنة 100 مالك بن أنس إمام دار الهجرة المولود سنة 92 هجرية والمتوفى سنة 179 هجرية والمذهب الشافعي مثل إلى محمد بن الشافعي رحمه الله المولود سنة 150 هجرية والمتوفى سنة 204 هجرية ومذهب الإمام الحنبلي مثل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله المولود سنة 124 هجرية والمتوفى سنة 241 هجرية. فهؤلاء وغيرهم من الذكور المؤلف كالظاهرية والزيدية والجعفرية والسفيانية فهؤلاء إذا اختلفوا فإن اختلافهم كان عن اجتهاد وكان عن إخواتهم وهذا لا يضر منهم. أما الاختلاف الذي ذكره المؤلف من الذي نهى عنه هو الذي يكون في الحضور ويكون في مسألة الاتحاد فهذا لا ينبغي أن يكون به الأمثلة وإن كان خلافه في الجزئيات لكن في الحضور والاجتهاد فإنه كخلاف فيما ذكر. وبهذا نكون قد أنهينا الكلام على هذا المعتقد الجميل الذي ذكره ابن خلدون رحمه الله. ويبقى أن في فرق الحاجة لله عز وجل أن نتكلم على باب لم نتكلمه أو لم نتكلم عليه في هذا المعتقد وهو الخاص بعقيدة القضاء والقدر وهذا كنا قد شرحناه وسوف نتكلم عليه إن شاء الله في الأسبوع القادم بحول الله عز وجل. وأسأل الجميع على أن يتكلم في الخير وأن يتكلم في الخير.